وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. ولست بهياب لمن لا يهابني، ولست أرى للمرء إلا ما يرى لي. فإن تدن مني تدن منك مودتي، وإن تنأعني تلقني عنك نائيا. كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك. سيدي، نكمل رحلتنا مع الآيات الكريمات في سورة لقمان، مستوضحين اللمسات البيانية من خلال علم فضلاتكم وما من الله تبارك وتعالى عليكم به من علم. كنا توقفنا في اللقاء المنصرم عند قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن أن اشكر لي ولوالديك وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قلنا فكرة عامة عنها، ونود أن نذكر السادة المشاهدين بها، مستوضحين نقطة محددة. لم يقل ربنا تبارك وتعالى هنا أن اشكر لنا، لكن قال أن اشكر لي، مع أنه قال ووصينا الإنسان بوالديه في بداية الآية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين عليه الصلاة والسلام. ذكرنا في الحلقة السابقة شيئا عن هذه الآية. نعم. قلنا قال وصينا، لم يقل أوصينا. صحيح. وقلنا أسند الإيصاء إلى نفسه سبحانه للأمور المهمة، قال وصينا بضمير التعظيم. وذكرنا أنه قال بوالديه ولم يقل بأبويه. نعم. وذكرنا أن هذه هو خط عام في القرآن الكريم، أن الوصية والبر والدعاء يذكر بلفظ الوالدين، في حين يعني بينا هذا الأمر. نعم. لاحظ في هذه التوصية أنه ذكر الأم ولم يذكر الأب في هذا، يعني صحيح. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. عامين. الحمل والفصال هو للأم وليس للأب. صحيح. هذا إشارة إلى أن هؤلاء بحسن الصحبة، سبحان الله. نعم. مع أنه قال بوالديه، وكلمة والديه احنا ذكرنا أن الأم هي تدل على أن هؤلاء بحسن الصعبة من الولادة. نعم. وهنا ذكر أيضا لم يذكر ما هذا، لم يفعل الأب ما قال حملته أمه وهنا على وهن وفصال وفصاله في عامين. ثم هو لم يقل وهنا فقط، وإنما قال وهنا على وهن، يعني ذكر الضعف المستمر. لم يقل وهن. الوهن هو الضعف. الضعف. الضعف. الضعف. يعني هو يثقل عليها دائما باستمرار. هكذا. ثم ذكر مدة الفصال ولم يذكر مدة الحمل. صحيح. وفصاله في عامين، لكن ما ذكر مدة الحمل. أولا لأن الفصال بيد المرأة، بمعنى تفطل، هي تفطمها متى تريد، تستطيع أن تفطمها من الرضاع. يعني هذه الآية ليست ملزمة. لا، هو الفصال المعنى اللغوي وفصاله في عامين، يعني هو إذا حدد معناه أنه حدد مدة للفصال عامين. عامين. خلاص. إذا ممكن كانت المرأة لو لم تلتزم تزيد مثلا أو تقل. صحيح. وهكذا. صحيح. بينما الحمل لم يذكر له مدة. لما؟ أولا الحمل ليس بيد المرأة، ليس كالفصال كالفطام. ثم الحمل ليس له مدة، يعني محدودة، قد يزيد وقد ينقص. قد تكون مدة الحمل 6 أشهر، قد تكون 7 أشهر، قد تكون 8 أشهر. بس قال في أخرى وحمله وفصاله 30 شهرا. وهذه يعني هذا تحديد ولا أم الفترة على إطلاقه؟ هو أصلا يعني أظن استند يمكن حتى ابن عباس استند إلى أن في هذه الآية أن الحمل قد يكون ستة أشهر. كيف استند؟ لأن هو قال في آية أخرى فصاله في عامين، يعني هذه الآية. أها. قال وحمله وفصاله بقت ستة أشهر. آه يطرح هذه من تلك يكون نتج ستة أشهر. معنى أنه يصح الحمل من ستة أشهر. قد تضع المرأة حملها في ستة أشهر. نعم. إذن هو لم يذكر الحمل هنا. لأن الحمل ليس بيد المرأة، الفصال هو بيد المرأة. طب هو وهنا على وهن هذا تعبير عن مدة الحمل؟ لا لا. وصف الحمل أم الوصف الحمل والرضاع لا لا وصف الحمل. وصف الحمل. إيه لأن هذا يعني يثقل عليها كل يوم يمر عليها يثقل عليها، يكون ثقيل عليها بالحمل. يوهنها ويضعفها. صحيح. ليس على وتيرة واحدة هو. صح. يعني كلما كبر الجنين يعني يثقل عليها. يثقل عليها. إذن هو وهن على وهن. صح. كل المدة وهن على وهن. لكن هو إذن هو لكنه لم يذكر كم مدة الحمل، لم يذكرها. لأن المرأة لا دخل لها في مدة الحمل، لكن لها دخل في مدة الرضاعة. طبعا تستطيع أن تفصل من الرضاعة سنة ونصف إذا شاءت. صحيح. لكن هو هذه أفضل مدة للفصال هي في عامين. أفضل مدة يعني. كما قال القرآن الكريم. طيب هنا قال ربنا أنشكر لي ولوالديك، قال لي ولم يقل أنشكر لنا على غرار ما قال في بداية الآية ووصينا. هو أولا وصاه بالشكر للمنعم الأول الذي هو الله ونعم بالله وكذا، الذي أوجد من العدم وهيأ له أسباب الحياة، هيأ له من يحمله ويرضعه وما إلى ذلك وهو ضعيف عاجز. نعم. ثم وصى بالشكر لوالديه هذا. صحيح. احنا ذكرنا هذا، قلنا هذا خط طارئ، يعني خط في القرآن، خط دائم على أنه إذا ذكر ضمير التعظيم إما جاء قبله وبعده بما يدل على التوحيد. صحيح. هذا خط عام. طب هذه الظاهرة في قوله ووصينا أنشكر لي. أنشكر لي. وصينا ضمير التعظيم. صح. ويشكر لي ضمير الإفراد. الإفراد ونعم بالله. هنا ما المقصود بأن اشكر لي؟ ما الشكر؟ هل الشكر هو يعني أن تقول بلسانك الحمد لله والشكر؟ ما الشكر؟ تأديت حق النعمة. ليس الشكر هو مطلق القول باللسان، لأن الشكر عمل كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا. اعملوا آل داود الشكر. الله. اعملوا آل داود شكرا. يعني من لم يوفي حق النعمة، من لم يؤدي حقها فليس بشاكر، وأن بقي الليل والنهار يقول الحمد لله فالشكر لله. الله أكبر. طبعا إذا لم يؤدي حقها، يعني من آتاه الله مالا ولم يؤدي حقه فليس بشاكر. وإن شكر قولا. وإن شكر قولا. اعملوا آل داود، الشكر في عمل. عمل. ويكون معه القول. طب هنا أنشكر لي ولوالديك، ماذا يصنع الإنسان لله؟ في المصاح حق الوالدين. لو قال أنشكر لي يعني أشكر لي لله، حق الله مش كده؟ نعم. أليس كذلك؟ نعم. تقدر الله سبحانه وتعالى. نعم. أنشكر لي أن يقوم بتأدية نعم الله إليه عملا. عملا وقولا. نعم. عملا وقولا. قول جيد. إذن أنشكر لي ولوالديك إلي المصير، إشارة إلى أن الحياة لا تنتهي وأن هذه مرحلة، إشارة إلى الحياة الآخرة. إلي المصير. في إلي المصير. طبعا المصير بمعنى المرجع والمآل. مرجع خلاص. فإذا إشارة إلى الحياة الآخرة. أنا أود أن أسأل فضلتكم علاقة إلي المصير بالآية، بصدر الآية. سيدي صدر الآية تحدث عن علاقة بين أب وأم وبين ابنيهما، ثم يقول ربنا في ختام الآية إلي المصير. مآل ذلك فيما إن خالفت وإن عاقبت إليه سيجزيك. الله أكبر. سيجزيك بما تعمل، بما كنتم تعملون، بما أوصاك به ربنا. نعم. وكان هذه بمثابة التذكير. التذكير بالمآل، يعني ماذا سيكون عاقبة ذلك، مآل ذلك ماذا سيكون. نعم. إليه المصير، ثم قال إلي، يعني بتقديم الجار والمجرور، إلي المصير. يعني الجملة خارج القرآن المصير إلي، طبعا مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. إيه؟ الآن قدم الخبر إلي المصير للدلالة على القصر، إليه حصرا لا إلى غيره، وفي هذا نفي للشرك وإثبات للمعاد. وفي هذا إثبات للشرك، نفي للشرك، نفي للشرك، إليه حصرا. سمحنا يا رب، سمحنا. وقال إبطال عقيدة الشرك، لأن المصير إليه وحده. نفي لا للشرك، لا شريك مع الله، لا شريك مع الله، وإن جاهدك على أن تشرك بي فلا تطعهما، لأن إليه المصير حصرا، فهو نفي للشرك وإثبات للمعاد، إليه حصرا، معاد الآخر المصير حصرا. طب لو قال المصير إلي، لا لا لا يفيد، لا لا لا يفيد الحصر، يحتمل أن يكون لله والعياذ بالله وشيء آخر مع الله سبحانه وتعالى مثلا، لا لا يفيد، ليس لله وحده، لا لا يفيد القصر. سبحان الله. إذا المصير إلي غير إلي المصير، هذا حصرا. طيب هنا في الآية، في صدر الآية، كأننا نفهم من قوله تبارك وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته وكأنه غائب، ثم يتحول ويقول أنشكر لي ولوالديك بصورة المخاطب. المخاطب من المخاطب؟ الأبناء، الأولاد، الناس. هو قال ووصينا الإنسان. نعم. عموما. طيب بماذا وصاه؟ بوالديه. كملها، مو فقط حملته أمه وهنا على وهن. كمل. وفصاله في عامين. ماذا وصاه؟ بأن يشكر لي. الله، طب جيد. يعني هي الوصية أن يشكر لي ولوالديك. طب يا جملة حملته أمه وهنا على هذا، يعني مما يوجب الشكر لهما، لأنهما أنعما عليه بحمله وإرضاعه وتعاهده. يعني أصل التركيب بعد إذن فضلاتكم ووصينا الإنسان بوالديه أن يشكر لي ولوالديه. ماذا بماذا وصى؟ وصية أن يشكر لي. طبعا. هذه جملة اعتراضية مثلا؟ هل في القرآن جملة اعتراضية؟ أدبا نقول في القرآن جملة اعتراضية أم نحوية اعتراضية؟ قد تكون من باب النحو، يعني تسمى مصطلح، يعني ليس من إساءة الأدب مع القرآن أن نقول مصطلح، مصطلح نحن. بارك الله فيك. وهنا على وهن فضلتك تفضلت فيها بأنها ليست وهن واحد، لكن وهن مضاعف، مضاعف، مستمر، مستمر، يثقل دائما واحد فوق الآخر. طب هل معنى هذا أن الأب مهضوم الحق دكتور فاضل؟ يعني لا، مقابل بوالديه هو يعني أيضا يدخل، لكن أيهما أولى بحسن الصحبة كما ورد بالحديث، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. لأنه بالوالدين، لم يقل بأمك، لم يقل وصى له بأمه. وكأن القرآن الكريم استخدم أبوين أيضا في غير أبوي، استخدم في غير هذا الموطن. أنا أود أن نتذكر مع حضرتك الفرق بين لما يستخدم القرآن الكريم والوالد والأب أو الأم أو الوالدين أو الأبوين. إحنا ذكرنا يمكن في حين، يعني نود التذكرة. إحنا قلنا كلاهما هو من حيث اللغة تغليب المذكر. نعم. الوالدان هو طبعا الأصل الوالد والوالدة، هكذا. نعم. تثنية الوالد والوالدة، لكن غلب فيها لفظ المذكر، قال الوالدان. والأبوان الأب والأم، لكن أيضا غلب لي لفظ المذكر وهو الأب. فإذا كلاهما هو تغليب لفظ المذكر، وهذا في اللغة أكثر. القمران، الشمس والقمر، يذكر لفظ المذكر هو. نعم. غلب فيه. لكن احنا قلنا في الخط القرآن العام انه الوصية والدعاء والبر يذكر بلفظ الولادة، الوالدين. نعم. اما مثلا في المال، اللي قلنا المال مثلا، لان يذكر لفظ الاب والابوين يذكر. لان لفظ الاب، الاب له نصيبه في الميراث اكثر. صحيح. حتى ما يوسف رفع أبوي الذكور، الذكر عموما يعني أكثر. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، من بعد وصية يوصي بها أو دين. يوصي طبعا من أوصى. صحيح. ليس يوصي. ففي أمور الأموال، إحنا قلنا يعني في أمور الدين والطاعات يوصي في غير ذلك يقول يوصي، والوالدان يستعملها في البر والدعاء لهما، ولم يأتي في القرآن بالدعاء أو البر أو كذا بلفظ الأبوين. استعمل الأبوين حقنا لمثنى الجد كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق وهما جد يوسف. صحيح صحيح. استخدم أبويكم في الجنة كما أخرج أبويكم آدم وحواء كما أخرج أبويكم من الجنة. صحيح. الوالدان الأفضل ولادة يستعمل. استخدم الوالدين الأب والأم المباشرين للشخص. نعم في أقرب الأفضل ولادة. نعم. وهذا شيء حتى يمكن تعرضنا لقصة يوسف صحيح ورفع أبويه. نعم. وقلنا فيها ما قلنا حتى هو يعني حتى هناك سؤال قد يثور في الذهن، زي لماذا لم تذكر أم يوسف؟ هل أم يعني ما كانت حزينة على ابنها؟ منها ذكرت حينما رفعه ما على العرش أبويه قال ما ذكر أيضا أمه أصلا. والله ملمح طيب على فكرة، مع أن الأم إذا كان منوط بها حسن الصحبة كما في الحديث وهي القرآن الكريم، إلا أنها لم تذكر في قصة سيدنا يوسف. لم تذكر أصلا لأن هو أصلا يعني هو في القصة كلها هو الأب الذي مثار الحزن وكان فقد بصره وما إلى يعني هو كان. بعدين هناك حقيقة هذا من حسن التقدير لأم يوسف، هي يوسف أمه، أم يوسف وأم أخيه، ليست أم الأبناء الآخرين. الأبناء الآخرين فما تستطيع أن تواجههم بالكلام وتذكرهم، هذا يحملون محمل آخر، يمكن يسمعون منها كلام ما هذا لا يرضيها، لأن هي ليست أمهم، هذا أبوهم. صحيح. يستطيع أن يقرعهم ويقول لهم، الأم ما تستطيع هذه لأنها بمثابة الغريبة يعني. صح. فما صح. تستطيع يعني تقوله، فهذا من حسن التقدير يعني لها. سبحان الله. فقد تكتم في نفسها ما تستطيع تقوله، لكن الأب هو الذي يقول. سبحان الله، بارك الله فيك دكتور فاضل. في قوله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. بداية نود فكرة عامة عن هذه الآية مع الدكتور. جاهداك يعني بذلا جهدهما على أن تشرك بالله. هذا يعني إذا بذلا جهدهما وحاول على أن تشرك بالله فلا تطعهما. ثم قال بي، وإن جاهداك على أن تشرك بي، لأن في مقام توحيد هذا لم يقل بنا، لك وصينا بضمير المعظم نفسه. لا أنا هذا وأنا ما قالش بنا حتى. موطن توحيد هذا، نفي الشرك. الله. ما القرآن لا يستعمل في مثل هذا إلا ضمير الإفراد. القرآن كله في جميع القرآن في مقام التوحيد ونفي الشرك لا يستعمل إلا ضمير المفرد. سبحان الله. أبدا. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. صحيح. فاعبدنا. وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها. يا الله. كل يعني في كل القرآن في كل المواطن في مواطن التوحيد. نعم. يذكر ضمير الأفراد كله. قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. كلمة ما ليس لك به علم أبطل الشرك من جميع نواحيه وأقسامه. كيف؟ طب. المعلومات على قسمين، إما أن يعلم الإنسان أن هذا لا يصلح أن يكون شريكا لله، أو إما أن يعلم أو لا يعلم. صحيح. كل ما في الوجود الإنسان أحد أمرين، إما أن يعلم به أو لا يعلم أن هذا يكون شريك أو لا يكون. صحيح. فإن علم أنه يكون خلاص يعلم أنه لا يكون. إذا نعم. علم أنه لا يصح أن يكون شريكا هو علم. نعم. بقى نفى عما لا يعلم. لا أفهم مرة ثانية. كل ما في الوجود بالنسبة للإنسان أحد أمرين. طيب. إما أن يعلم أن هذا لا يصلح أن يكون لله شريك. أو يعلم، إما يعلم أو ما لا يعلم. صحيح. كل ما في الوجود أحد أمرين، إما أن يعلم أن هذا لا يمكن ولا يصح أن يكون شريك لله، أو لا يعلم بذلك. سليم. أكو شيء آخر؟ لا صحيح. اللي يعلم يعلم خلاص يعلم أنه لا يصح أن يكون شريك. بقى الذي لا يعلم. صح. قال ما ليس لك به علم فلا تطعه. إذن الآن ما ليس لك به علم تعود على الذي يريد أن يشركه بالله. آه. وأنت لا تعلم. وهو لا يعلم. إذا كنت لا إذا كنت تعلم فأنت تعلم. إذا كنت تعلم أن هذا لا يصلح فأنت تعلم. صحيح. وقال الذي لا تعلم فلا تطعهما. ماذا حصل؟ وصاحبهما في الدنيا ما حصل أنه يعني نهاه عن كل ما غير الشرك. عن كل الشرك كل أقسامه كل أنواعه ما علم وما لم يعلم. صحيح. وإذا كان إذا نفى ما ليس له به علم فالمنطق أن يكون نفى ما له به علم. خلاص ما له علم خلاص يعرفه. صحيح. خلاص يعرف. بهذه الآية على أن تشرك به ما ليس لك به علم. خلاص. يعني هنا ما مفعول به للفعل تشرك. طبعا. تشرك به ما ليس لك به علم الذي لا تعرفه إشراك. أنت ما طيعهم. ما طيعهم. اللي تعرفه أنه تعلم أنه ذا لا يصلح خلاص أنت تعرفه. تبعد من نفسك أنت ما راح تعب. لأن تعلم. طب هو كيف فلا يطيعهما وهو لا يعلم أن هذا إشراك. مو لا جاهداك على الشرك. أو قاتلك. على الشرك. صح صحيح. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معه. وصاحب. في الدنيا معنا في الدنيا الدنيا الدنيا يعني هم المفسرين يحملوها على أمرين. طيب. إما في الحياة الدنيا لأن هذه المصاحبة ستنتهي. نعم. هي راح ستكون في الدنيا ثم ستنتهي هذه المصاحبة في الآخرة يفترقان. نعم. كل وإما المصاحبة في أمور الدنيا لا في أمور الدين. بمعنى؟ يعني أمور الدين لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تمام. ينهي هذا الباب معهما تماما. خلاص. في أمور الدين خلاص لا تطعهما. في أمور الدنيا ممكن تطيعهم. اذهب اقضي حاجة طعام شراب. في أمور الدنيا. لا في أمور الدين. هذا التفسير الثاني تحتمله في الدنيا وصاحبهما في الدنيا معروفة. نعم هو يعني إما في الدنيا يعني هي في الحياة الدنيا ما دام في على قيد الحياة فصاحبهما معروف إلى أن يقضي الله بينكما وتفترقا. صحيح. وإما أن المقصود تصاحبهما في أمور الدنيا فيما يكلفانك به في أمور الدنيا فيما يطلبانك منك من أمور الدنيا ولا يعارض ذلك الدين. لا يعني أما إذا الأمر تعلق بأمر الدين فلا تطعهما. نعم بارك الله فيك. إذن هي صاحبهما في الدنيا معروفة حالته. يعني هنا الدنيا لها دلالة عامة في الدنيا كلها. وأمور الدنيا أمور الدنيا أمور المعيشة في الدنيا. نعم. أمور الحياة في الدنيا. حضرتك تميل إلى أي الرأيين؟ هي ذيك الأولى تحصل حاصل في الدنيا لأن الآخرة ستنقض. صحيح صحيح بارك الله فيك وأحسن الله إليك. طيب يعني حينما يتحدث رب العالمين تبارك وتعالى عن العلاقة بين الأفراد أو المعاشرات يتحدث به دائما وصف معروف مثلا فيقول فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. هنا قال ربنا وصاحبهما في الدنيا معروفة لم يقل بمعروف وصاحبهما بمعروف فلما؟ هو أراد يعني هذا تدل على عظيم منزلة الأبوين عند الله. نعم يعني هذا التعبير يعني تصاحبهما في الدنيا مصاحبة هي المعروف بعينه هي المعروف صحابا معروفا يعني ليست مصاحبة للمعروف. لا يعني أنا أود أن أستمتع بنتيجة الفهم. هنا وصاحبهما في الدنيا معروف كان ممكن أقول وصاحبهما بمعروف في الدنيا. بمعروف يعني إيش أن تكون المصاحبة. نعم. هي مع المعروف الباء للإلصاق الباء للإلصاق أو قد تكون للمعية أيضا. نعم طيب يعني مصاحبة للمعروف ليست هي الأساس ليست هي المعروف كله. الله جزء. هاي مصاحبة للمعروف فرق يعني حتى تتوضح المسألة. طيب أدى لما قال في فأمسكوهن الأزواج نعم بمعروف صحيح أو سرحوهن بمعروف. مصاحبة الزوج للزوجة تختلف عن مصاحبة الولد لولده. أنت الزوجة تقدر تنهرها أو لا صح. تستطيع أستطيع تنهرها ترفع صوتك عليها يمكن يحصل ما بين يمكن شجار شجار وضرب يمكن أحسن يضربها ويعضلها كل هذا يحصل مع الأبوين لا يمكن أن يحصل شيء من هذا نعم لا يمكن أنت تصاحب المرأة بمعروف لكن مع هذه المصاحبة بالمعروف قد تنهرها لكن هذا لا يخل بالمصاحبة بالمعروف لأمر تترى أنه لم هذا نعم تنهرها تزجرها تأدبها موجود فاعظهن وهجرهن في المضاجع في أدب أصناف لا الأدب لا يمكن لا يمكن أن يكون هذا مع الوالدين أبدا لا يمكن فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما لا يمكن إذن هذه معروف وليست بمعروف صاحبها مصاحبة هي المعروف بعينه إلى هذه الدرجة يؤثر حرف الجر طبعا بمعروف غير معروفة طبعا هي معروفة ماذا تعرف دكتور مفعول مطلق فعله صح هو صاحبه هو في الأصل وصف للمصدر في الأصل صحابا معروفا صاحب فاعل يعني مصدر فاعل الفعال والمفاعلة مثل قاتل القتال والمقاتلة جاهد الجهاد والمجاهدة نعم وهكذا نحن نأخذ هنا فصل ونعود لحضرتك مرة أخرى مشاهدينا الكرام فصل ونعود كونوا معنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى ولمسات بيانيه ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معنا الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي مرحبا بحضرتك مره اخرى تسمح لنا بهذا الاتصال الهاتفي اخونا منصور من السعوديه السلام عليكم اخ منصور السلام عليكم مساك الله بالخير وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بارك الله فيك كيف حالك سيد محمد والله نعم الحال الحمد لله سيدي لدي سؤال تفضل في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة النحل الآية 97 قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة الآية نعم وفي قوله تعالى في سورة طه الآية 124 ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى السؤال لما عبر عن المؤمن الذي عمل صالحا قال فلنحيينه حياة طيبة نعم ولما عبر عن الذي أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى قال له معيشة ضنكا يعني عبر بالمعيشة لم يقل حياة نعم فما اللمسة البيانية في ذلك نريد من شيخنا الفاضل توضيح هذا حاضر الله خيرا بارك الله فيك الله يكرمك بارك معنا معنا اتصال آخر السلام عليكم ألو أم استبرق أيوة السلام عليكم مرحبا سيدتي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت عندي سؤال للدكتور فاضل ارفع صوتك بعض الشيء لو سمحت أخت المستبرق بقول لك معي سؤال للدكتور فاضل تفضلي سيدتي بالنسبة لكلمة إبراهيم في سورة البقرة كلها نعم. كتبت على نفس خط يعني الياء غير موجودة بين الهاء والميم بلا ياء نعم رسم كلمة إبراهيم يعني هل معناتها أنه لفظها يختلف عن بقية كلمة إبراهيم في باقي القرآن حاضر لماذا حاضر, حاضر. جزاك الله كل خير وإياكم إن شاء الله سيدتي إلى العراق أخي خميس السلام عليكم من العراق حميد من الله مرحبا سيدي تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معك حميد من العراق مرحبا يا اخي تفضل الايه قوله تعالى في سوره التوبه ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله نهاية الآية، فما هي اللمسة البيانية لهذه الآية؟ حاضر، بارك الله فيك، الله يكرمك وفيك إن شاء الله. معنا اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم. مرحبا أستاذ محمد. مرحبتين، تفضل. أهلا فيك، إزيك دكتور صالح؟ والله أنا كنت عايز أشكر البرنامج على اللي بيقدمه من فوائد المسلمين عامة. بارك الله فيك. وأنا كنت سمعت فائدة بالنسبة لذكر الأم من ناحية الحمل والفصال إلى آخره، بأن المولود لا يعرف فضل الأم لأنه في مرحلة الجنين أو في مرحلة الرضاعة، ولذلك كانت التوصية أحرص على الأم سواء في القرآن أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للمولود يرى بعد ذلك فضل أبيه من أن يأتي له بالطعام والملبس والشراب إلى آخره إلى آخره والعناية به، فلذلك كان التأكيد على بر الأم أولى، لأن المولود لا يعلم بفضل أمه حيث أنه في مرحلة جنينية وغيره. لا أعلم كان هذا التعليق صوابا أو خاطئا، ولكن سمعته من بعض أهل العلم، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك سيدي وجزيت خيرا مثله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. معنا اتصال. السلام عليكم. ألو. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ دكتور مازن. مرحبا مع الدكتور مازن. كيف الصحة والأحوال أخ محمد؟ والله يبارك فيك مع الدكتور. بارك الله بكم على الجهود الطيبة. وفيك بارك سيدي. الدكتور الفاضل. الله يرضى عليك. بارك الله بكم جميعا. بس عندي إذا ممكن فالسؤال الله يخليه. تفضل سيدي. سورة البقرة 177، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والكتابي. نعم. والكتاب والنبيين. نعم. وآخر سورة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين الآيات. نعم. نعم. السؤال هنا، السؤال أنه اليوم الآخر ما مذكور، يعني المؤمنون اللي الرسول والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم. اليوم الآخر ما موجود. وإليك المصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. أحسنت. ها يعني إليك المصير يعني. طبعا الآخر، هذا الآخر. هذا اليوم الآخر. نعم. بس بسورة النساء. الآية 136، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هنا أخر اليوم الآخر فقد ظل ضلالا بعيدا. إذا ممكن من الدكتور الفاضل يعني إلا مشات البيانية. حاضر سيدي إن شاء الله دكتور مازن. تسلم، بارك الله بكم. وفيك بارك سيدي، شكرا لكم على اتصالكم. إلى البحرين أخونا أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخونا أحمد. أول شيء سؤالي موجه للدكتور فاضل. تفضل سيدي. أنا وقفت على رسالة هي دكتوراه جهود الدكتور فاضل السامرائي النحوية. نعم. قدمها طلال وسام أحمد في كلية التربية المختلطة جامعة التكريت. ما شاء الله، رسالة الدكتوراه ألفت في الدكتور فاضل. نعم نعم، هذا الدكتور يذكر الدكتور ابتسامة مرهون الصفار في الجامع للرسائل والأطاريش في الجامعات العراقية. ثاني شيء أظن للدكتور ابن اسمه محمد قدم رسالة دكتوراه دراسة المتشابه اللفظي من آية التنزيل في كتاب ملاك التأويل. ده الدكتور محمد فاضل السمرائي ابن محمد. نعم نعم صحيح. نعم أستاذهم باليمن. نعم أنا سؤالي حق الدكتور في سورة ياسين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من آية من قول الله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى إلى أن قال الله عز وجل يا حسرة على العباد ما يأتيهم رسول إلا كانوا به يستهزئون. نعم الإشكال سعادة الدكتور هي عندي أن الإمام الزجاج قال وهذه من أصعب مسألة في القرآن، مسألة في القرآن. الإمام من؟ الإمام الزجاج. نعم المجلد الرابع صفحة 284 مشهور كتابنا. جمهور المفسرين قالوا أن الحسرة على الكافر يتحسر يوم القيامة. يا حسرة للحسرة. نعم ولكن وقفت على بعض الأقوال أن المتحسر هو الله عز وجل على ما فوت ما فات عباده من توحيده وإيمانه، لأن الياء ياء نداء والحسرة الشيخ نكرة وهي غير عاقل. لو تفصل في هذه المسألة. طب معذرة الأخ أحمد، الإمام الزجاج ماذا قال في الحسرة؟ قال مشكلة يعني من نادى الحسرة؟ من الذي نادى الحسرة؟ تمام. من المنادي؟ من القائل يا حسرة على العباد؟ أهو الله سبحانه وتعالى أم شاعر الإنسان؟ كلام فيها كلام يعني موجود سبحان الله. الشيخ حتى الإمام النحاس نقل كلام الإمام الزجاج نفس الشيء. نعم نعم كلام نعم. ولكن لم يتعرض لهذا ابن جرير الطبري أو الفراء، فآسف الشيخ على الإزعاج والتطويل هذه. حاضر. ونبي عن الرسائل التي قدمت هذه إن شاء الله عن اختيارات الشيخ النحوية. ما شاء الله أنت متابع جيد أخونا الكريم أحمد. هو له أظن الشيخ الدكتور رسالة عن كتاب سيباوي. ما شاء الله مذاكر. ما شاء الله دكتور فاضل رجل علامة ما شاء الله يعني. وإن شاء الله. وهل رسالة الدكتوراه عن كتاب سيباوي؟ الدكتوراه عن كتاب سيباوي. يشاع هكذا بينما الحقيقة عندها. عن الزمخشري كان مثل هذا. عن الزمخشري أخ أحمد. الله يحفظك يا دكتور. يشاع. يبارك فيك الأخ محمد خالد. وفيك بارك سيد حفظك. أنا مسرور منك كثيرا، مسرور منك لكثرة اطلاعك بضيوفنا ما شاء الله. الله يحفظكم يبارك. بارك الله فيك. العراق وأهل سامراء. حفظك الله ورعاك سيدنا. ما شاء الله نفع الله بهم إن شاء الله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى شارقة الخير والعطاء أخونا أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أسأل الدكتور. فضل سيدي. قال تعالى في سورة الأسراء إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. لماذا قال تعالى فلها بينما في آيات قرآنية كثيرة من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ليس لها. حاضر. شكرا. السلام. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى العين أخ عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يجزاكم الله خير إن شاء الله على البرنامج الطيب. وإياكم إن شاء الله سيدي. الله يبارك فيك. السؤال أخي الكريم في سورة البقرة الآية 177 ليس البر بأن تولوا وجوهكم. لا. البر أن مفتوح. أن لا لا أن تولوا مش تولوا. بأن مش بأن أن تولوا وجوهكم. ليس بأن كلمة البر مفتوحة. صح. جاءت نفس الكلمة بالآية 189 وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. هنا مفتوحة وهنا مضمومة بحسب. نجاوب عنها الآية هذه. الآن نجاوب عنها. تفضل سيدي. ليس البر أن تولوا هذا خبر ليس مقدم. ولكن البر من أمام خبر ليس. لكن ليس البر لا يمكن أن يكون خبرها مقدم لوجود الباء الزائدة. والباء في خبر ليس تزاد في الخبر ولا تزاد في الاسم. في خبر ليس وفي خبر كان المنفية وفي خبر لا تزاد في الأخبار لا تزاد في الاسم. نعم. قل لي أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بكاف عبده. ما بكاف عبده. فلما قال بأن وليس البر بأن حتما لا بد أن يقول ليس البر ولا يصح أن يقول ليس البر. يعني الباء تلحق بخبر ليس. ولا تلحق اسمها. أبدا. لا زائدة لا تلحق اسمها قطعا لا تلحق اسمها. تلحق الخبر فقط. نعم. فإذا تعين ذكر الباء في الخبر في هذا الموضع. نعم. أن يكون البر اسمها مرفوعا. بينما ذيك ممكن تقول ليس البر وليس البر كلاهما صحيح. يجوز. كلاهما صحيح من حيث اللغة. لكن إذا دخلت الباء على الخبر تعين أن يكون هذا اسمه. اسمه مرفوع. هذا الكلام ينسحب على مال الحجازية التي تعمل عمل ليس يعني وما ربك بظلام لا يمكن أن تدخل على الاسم. سبحان الله. لا يمكن. نعم جيد. إلى مصر أخت منى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. أولا كل سنة طيبين والله بلغنا رمضان كلنا سوا كده ونعرف ده البرنامج الجميل ده هيبقى أخباره إيه في رمضان قريبا. أنا ليا سؤال يا دكتور فاضل يا دكتورنا العظيم الحي ربنا يكرمك يخليك لينا. متى استعملات ما لكم من الله من ولي ولا نصير وإمتى نقول وإمتى يكون موجود ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير يعني إمتى من دون الله وإمتى من الله فقط من غير من دون كذلك ما قدمت أيديكم وما كسبت أيديكم إيه الفرق بينهم يا دكتور فاضل في الناحيتين آخر سؤال في سورة الشورى بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء بنين الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا إلى آخر الآية ويجعل من يشاء عقيم. نعم. لماذا إناثا نكرة والذكور معرفة وبعدين استعمال ذكران يا دكتور فاضل لماذا ذكرانا وليس ذكور يعني لو أشكر حضرتك بارك الله فيك أختي منى تفضلي تفضل سيد تفضل تفضل يا مرحبا لا هناك نأخذ سؤال آخر طيب حتى لا نعطل هو طيب. أخشى أن يتعطل ولا كان يجاوب الآن طيب حاضر معنا اتصال آخر أختي بتول من ناصر خيمة السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحال سيد الكريم أستاذ محمد الله يبارك فيك بتول حفظك الله ورعاك الله يخليك كيف حال دكتور فاضل الله يبارك فيكم ويحفظكم الحمد لله الحياة اليوم مشاركة ما عندي أي سؤال بس حبيت أهنئكم بليلة تمسك من شعبان كل عام وانتم بخير بارك الله فيك بارك الله لكم فيها وبارك لكم في شعبان وبلغكم رمضان إن شاء الله وإياك إن شاء الله بتول تحياتي لجميع العاملين في البرنامج بارك الله فيك شكرا شكرا بتول بارك أشكر ذوقك يا المرتفع العالي بارك الله فيك نعود للسؤال حضرتك كما أردت دكتور نعم مسألة الإناث النكرة والذكور معرفة والذكران هو أول مرة قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا نعم أولا لماذا هو قال ذكرانا قال ذكور صحيح سبب القرآن يستعمل هذا كلمة ذكران فيما هو أقل من الذكور من حيث العدد الذكران أقل من حيث العدد نعم كما يستعمل العميان أقل من حيث العدد من العمي يستعمل صم بكم عمي هذا عموم المؤمنين في البقرة في كل ما يقول عمي يأخذ عموم الكافرين أقصد صم بكم عمي عموم الكافرين بينما العميان هو قال في وصف المؤمنين والذين إيش في إذا ذكروا بآياتي ربهم لم يخضوا عليها صما وعميانا لأن المؤمنين هم أقل كما ذكر ربنا من الكافرين سبحان الله وهكذا هو قال ربنا يذكر يعني وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وهكذا قال الأكثرية غير منضبطة نعم في إطار الشرع فلما ذكر هذا المؤمنين قال عميانا لما يذكر الكافرين يقول عمي جيد هنا نأتي لهذا يهب لمن يشاء إناثا وحدهم. نعم. ويهب لمن يشاء الذكور وحدهم. نعم. أو يزوجهم يعني يخلطهم ذكرانا وإناثا. أي الأكثر أن تلد المرأة ذكورا وحدها وحدهم أو ذكور وإناث؟ ذكور وإناث. لا من حيث العدد عدد الذكور. آه صحيح. عدد الذكور أن تلد المرأة ذكورا فقط أو ذكور وإناث؟ أين الذكور أكثر؟ ذكور فقط. آه. فلما قال أفردهم قال الذكور ويهب لمن يشاء الذكور. لما يخلطهم ذكران وإناث راح يكون العدد أقل الذكور. آه صحيح. لأن يخلطهم راح يصير. جميل جميل. فقال ذكران أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يخلطهم راح يصير عدد أقل. يزوجهم يعني يخلطهم يعني تنجب بنين وبنات. نعم. إما إناث واحدة أو ذكور واحدة أو بنين وبنات. فراح يكون البنين أقل. صح صح. فقال ذكرانا. يبقى التذكير والتنكير والتعريف. العرب يعني تحاول أن تستر حتى أعلام الإناث تسترها ما تذكرها بينما الذكور تذكرهم. يعني الآن لو سألت واحد حتى هنا الآن لما تقول له كيف أنت كيف فلان وهو أخوه كيف أحمد جيد وكيف لكن لما تقول له كيف ليلى صحيح ما يقبل لا يستوي. تسأله عن أبيه لكن لو تقول له ما اسم أمك ما أمك يغضب. صحيح. فإذا أم العرب تذكر الذكور والإناث لا تكاد تذكرها ولهذا عرفت الذكور الإناث ولم تعرف الإناث. ولم تعرف الإناث. سبحان الله. نعم. بهذه الدرجة احترم القرآن الكريم. نعم. مشاعر هو طبعا يعني حتى احنا عندنا الآن المرأة حتى في الغرب تنسب لزوجها مسز فلان. صحيح. تنسب لزوجها. تنسب لأمها. لا أبدا خلاص. أبدا صحيح. أحسنت بارك الله فيك دكتور فاضل. نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لكم ونفع الله بكم بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.